يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حكم القاضي بطلع عضو من جانب فهل يجوز التبرع به بإنسان آخر؟ لا يتلف، لا يجوز. نعم.